كلما أمعنك الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وتراءت لعين قلبي برايا بالجمال آنست فيها جمالك وترى ما لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنا لك واعتراني توله وخشوع واحتواني الشعور.